قال الإمام مسلم رحمه الله: باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله وشدة خشيته. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال: حدثنا أبو سعيد الأشد حاول حدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. قال: وحدثنا أبو كريب ساق السند إلى مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. في ليلة البارحة كنا مع حديث أسمائه صلى الله عليه وسلم، ولقد ذكرت ليلة البارحة أن للنبي عليه الصلاة والسلام أسماء وله كنى، أسماؤه منها ما ذكره القرآن الكريم وما جاء في السنة المطهرة، وأسماؤه صلوات الله وسلامه عليه أعلام وصفات، أعلام علم محمد هذا علم على سيد الخلق، أحمد علم على سيد الخلق، كقول بكر خالد زيد علم على من سمي بهذا الاسم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يمتاز بأن أسماءه صفاته وصفاته أسماءه صلى الله عليه وسلم. الأسماء التي وردت في السنة منها الصحيح منها الضعيف منها الحسن منها الموضوع، الأسماء التي سمي بها النبي عليه الصلاة والسلام وتجاوز فيها العلماء تبلغ إلى 1000 وقيل إلى 600، وذلك باعتبار أن صفات النبي عليه الصلاة والسلام أسماء له صلى الله عليه وسلم. اهتم العلماء بذكر هذه الأسماء. الإمام ابن القيم أسهب وأطال وتكلم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام الإمام السيوطي القاضي عياض صاحب سبيل الرشاد صاحب السيرة الشامية أطال الكلام فيما يتعلق بأسماء النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر حديثين أولهما لجبير بن مطعم، الثاني لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. غير هذين الاثنين أورد أسماء المصطفى كعوف بن مالك المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه، حذيفة بن اليمان، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود. جملة حديث هؤلاء ذكرت لنا أسماء المصطفى: محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، المقفي، نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملحمة. هذه وردت في الأحاديث، وقلت لك ورد ما يزيد على 1000، لكن ما سمى النبي نفسه بها، ولكن العلماء استنبطوا ذلك من قول الله، من قول رسول الله، من صفات رسول الله. الله تعالى سماه رؤوف رحيم، ذكره الله تعالى باسمه محمد رسول الله. أحمد جاء ذكره في القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن جميع صفة لسيد الخلق فهي اسم له أيضا، كل اسم له هو صفة له أيضا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محمد علم وصفة، محمد محمد اسم تفضيل لكنه اسم مفعول، محمد بمعنى محمود، حمده الله وحمده الناس صلى الله عليه وسلم. جاء ذكره في القرآن باسم محمد. بعض النصارى الحانقين الحاقدين المستشرقين اليوم يقولون: النبي العربي القرشي الهاشمي الذي بشر به الأنبياء اسمه أحمد، وما جاء في التوراة والإنجيل والكتب السابقة أن اسمه محمد، وهذا كذب وافتراء، فإن الإنجيل وشروح الإنجيل المتضاربة التي لا يوافق بعضها بعض لأنها روايات لطلاب رواد للمسيح ليست هي قول المسيح، وإنما روى الرواد مرقس وغيره، يوحنا، بارنبا، يروون روايات. أقرب هذه الروايات للصواب والحق إنجيل برنابا، وإنجيل برنابا يكاد مفقودا اليوم لأن النصارى لا يعترفون به، لأن إنجيل برنابا يتمشى مع القرآن، لكن بقية الروايات الأناجيل فيها الحق وفيها الكذب. مغضوب عليهم اليهود، النصارى ضالون، الله سماهم ضالين، ضلوا الطريق القويم، سلكوا طرق غير الطريق المستقيم الذي دعاهم إليه المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. جاء ذكر النبي في الإنجيل: ماذ ماذ، يعني محمد، وعلى فرض أنه لم يأتي اسم محمد، وبعث هذا النبي الله سماه أحمد وسماه الله تعالى محمد. وهذا رسول الله يقول أنا الماحي، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا المقفي، أنا نبي التوبة، أنا نبي الرحمة، رؤوف، رحيم، ألف اسم. فهل جميع الألف الاسم جاءت واردة في الإنجيل؟ لا، ورد في الإنجيل أحمد، ورد في القرآن محمد، ورد في الكتب السابقة أوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام هو موصوف بها، ولما وصف بها جعلت أعلام له صلى الله عليه وسلم. أشهر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد. وإن ذكرت فقد قلت لك ليلة البارحة أن هذا الاسم محمد ما كان العرب يسمون محمد إلا قبل أن يبعث النبي بقليل. شاء الله تعالى أن جماعة من العرب ذهبوا إلى الشام واجتمعوا مع راهب في دير، فالراهب في الدير لما علم أنهم عرب قال لهم أوشك ظهور نبي آخر الزمان يسمى محمد. الوفد رجع، فكل من ولد له ولد منهم سمى ولده محمد إلى أن ولد النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وسماه جده محمدا. ولما سئل جده عن سبب تسميته محمدا قال أردت أن يحمده الناس، وأن يحمده من في السماء، لا يدري بأنه يكون نبي آخر الزمان. عبد المطلب لا يعلم ذلك، لا أحد يعلم ذلك. جميع الذين سموا أبنائهم محمد من الأنصار من بقية العرب لا يعتقدون أن أبنائهم يكونون أنبياء، وإنما يظنون أن الله تعالى يكرم بأن الولد يكون محمد. فمحمد صلى الله عليه وسلم النبي القرشي العربي الهاشمي، لا أنصاري، لا أوسي، لا خزرجي، لا خزاعي، وإنما ليس من جميع قبائل العرب، وإنما محمد العربي القرشي الهاشمي الكناني ابن عبد الله. فكل مولود سمي محمد ليس نبي الله، وإنما نبي الله ورسوله من اصطفاه الله تعالى واختاره. وأنا قد ذكرت لك حديث الاختيار والاصطفاء مرارا. الله مقت الخلق قبل أن يبعث النبي، لا العرب ولا العجم، غضب الله عليهم لأنهم غيروا وبدلوا، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يختار من الخلق جنس العرب. هذا الجنس اختاره الله ليجعل منه النبي الرسول القرشي الهاشمي. واختار الله بعد ذلك من جنس العرب قريشا، واختار من قريش بني كنانة، اختار بني كنانة، من بني كنانة اختار قريش، من قريش اختار بني هاشم، من بني هاشم اختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعثه الله نبيا ورسولا إلى جميع الخلق. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ليس للعرب فحسب بل للعرب والعجم، ليس للعرب في زمني ولا للعجم في زمني، بل إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد يوجد محمد بن مسلمة، محمد بن أحيحة، محمد بن عدي، محمد إلى 20 شخص يسمون محمد، ليسوا أنبياء، وإنما النبي الرسول محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي يعود إلى عدنان وعدنان يعود إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا محمد هو النبي والرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم محمد اختصه الله بخصيصة. هذا الاسم محمد له خصائص وأمور. من هذه الأمور أنه لا يصح إسلام المرء إلا إذا شهد أن محمد رسول الله. إذا لم يشهد أن محمدا رسول الله لا يكون مسلما. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، قال لا أنا لا أشهد أن محمد رسول الله، ليس مسلم. مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أحمد رسول الله، لا لابد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أحمد رسول الله العاقب الحاشر نبي الملحمة نبي هو رسول الله، ولكن يتعين على من دخل في الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا هكذا بهذا اللفظ رسول الله. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قائل يقول أنا لا أقول أشهد أن محمدا رسول الله، أنا أشهد أن موسى رسول الله عيسى رسول الله، ليس مسلم. أنا مسلم أشهد أن أحمد رسول الله، رسول الله أحمد، ولكن يتعين أن تقول محمد. خصيصة أخرى لهذا الاسم أننا إذا صلينا عليه في صلاة الفريضة والنافلة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لو صلى مصل على سيد الخلق وقال أشهد أن اللهم صلي على أحمد في داخل الصلاة الفريضة والنافلة، اللهم صل على أحمد، صل على محمود، صل على حامد، صل على الحاشر، على العاقب، على نبي الملحمة الرحمة التوبة، صلاته باطلة. لا بد من تعيين هذا اللفظ محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لما؟ هذا تعليم عن علمناه وأمر أمرنا به من فوق سبع سماوات. زار النبي سعد بن عبادة في مجلسهم وقام رجل وقال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فسكت رسول الله ولم يجب، ما جاءه أمر من الله ولا وحي. وهذا داب رسول الله، لا يتكلم إلا إذا أوحي إليه. يقول الراوي حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله يا ليت هذا الرجل ما سأل النبي، كأنه يتحدى رسول الله، يعجز رسول الله، ليته ما سأل. جاء جبريل إلى سيد الخلق بهذه الصلاة الإبراهيمية وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقال النبي: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: قولوا، قولوا بلفظ الأمر اللهم صل على محمد، ما قال على أحمد، على حامد، على محمود، وإنما قال على محمد. ولذا قالوا يتعين في داخل صلاتنا الفريضة أو النافلة، إذا كنا داخل الفريضة أو النافلة نتقيد بهذه الصيغة الإبراهيمية التي نزل بها جبريل من فوق سبع سماوات. النبي بوسع أن يخترع وأن يأتي بصيغة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة، عرب أقحاح يعرفون اللغة العربية متعمقون فيها، ولكن أرادوها أن تكون من الله. ولذا سألوا رسول الله، وتوقف رسول الله حتى جاء جبريل بالوحي: قولوا اللهم صل على محمد. ولذا قال العلماء إن من خصائص هذا الاسم محمد أنه يتعين أن يذكر في الصلاة بهذا اللفظ، فلو قال غير هذا اللفظ عمل عمل مخترع مبتدع. لا تقول اللهم صلي على نبي الملحمة، على نبي التوبة، على الحاشر داخل الصلاة الفريضة أو النافلة. خارج الصلاة أقول اللهم صل على أحمد، اللهم صل على الحاشر، على العاقب، اللهم صل على أفضل الخلق، اللهم صل على رسول الله، لا مانع. لكن عندما أصلي الصلاة الفريضة أو النافلة صل على محمد. وبهذه المناسبة أريد أن أقول لكم شيء، ولعلكم تستغربون هذا الشيء، ولكن هذا الشيء هو الحقيقة. الشيء الذي أريد أن أنبهك عليه وقد ذكره العلماء الربانيون المتبعون الحريصون على الوقوف على هدي النبي، قالوا: لفظ السيادة، التسييد داخل الصلاة، أنا أصلي الفريضة النافلة، هل يشرع أن أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد إلى آخره بلفظ السيادة، أذكر ذلك أم لا؟ العلماء الربانيون يقولون في الصلاة داخل الصلاة نتقيد باللفظ الذي نزل به جبريل من فوق سبع سماوات. لو قال هذا قائل اليوم نقول هذا لا يحب النبي. محبة النبي ليس بالزيادة عليه، محبة النبي ليست بمخالفته، محبة النبي بالتقريد بهديه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك اليوم قبل 15 قرن: قولوا اللهم صل على محمد. ولو أن الله أمره أن يقول على سيدنا، وهو سيدنا ولا فخر، هو سيد ولد آدم، أنا الآن في غير الصلاة أقول اللهم صل على سيدنا محمد ملايين المرات، هو سيد. لكن النقطة التي أرجو أن تفهم والتي ذكرها العلماء أننا داخل الصلاة عندما نكبر الله أكبر علينا أن نتقيد بالألفاظ التي بينها وعلمنا إياها رسول الله. بالله عليك لو كبرت وقل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قيوم السماوات والأراضين، الله قيوم السماوات والأراضين أم لا؟ ولكن هل يجوز لي أن أقول هذا اللفظ وأنا داخل الصلاة؟ لا، لا يجوز. الله قيوم السماوات والأراضين، الله خالق الخلق أجمعين، خارج الصلاة قل الله قيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين، لا إله إلا هو. ولكن عندما أقف بين يدي علي أن أتقيد بالأمر الذي علمني رسول الله. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه شباب من الطائف ونزلوا في هذا المسجد، على رأسهم مالك بن الحويرث، شباب متقاربين في السن، أنزلهم النبي في هذا المسجد، أقاموا 20 يوم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد 20 يوم: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، يا شباب أنتم أقمتم عندي هذه الأيام، أنا ألاحظ أنكم تريدون العودة، عودوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. بالله عليك هل النبي عندما صلى الفريضة أو النافلة عندما صلى على نفسه زاد كلمة السيادة أم لا؟ لا. هذا أمر ينبغي أن يعلم وينبغي أن يعقل، لأننا مامورون باتباع سيد الخلق، فإذا كنا داخل الصلاة فلنقف حيث أوقفنا رسول الله، خارج الصلاة سيده ماشيه من الأرض إلى السماء، هو سيد ولد آدم ولا فقر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أحمد فهذا الاسم غريب عجيب، هذا الاسم أحمد على صيغة تفضيل أيضا مشتق من الحمد، بمعنى حمده الله، حمده الخلق صلى الله عليه وسلم. أحمد جاء ذكره في الكتب السابقة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من الغريب أن هذا الاسم الله جل وعلا بحكمته وعلمه لم يتسمى أحد من العرب بهذا الاسم، لا يعلم ولم يدون في الكتب السابقة إلى أن بعث رسول الله أن أحدا سمى ولده أحمد. بعدما بعث بقي هذا الاسم علم وصف على سيد الخلق، لم يتسمى به أحد من الصحابة ولا من التابعين، ويقال أول من سمي أحمد والد الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي نظم الشعر المشهور اللغوي، والده يسمى أحمد. لكن تعال قبل الخليل بن أحمد إلى عهد النبي لا يوجد من تسمى بأحمد إلا هذا المسمى أحمد والد الخليل بن أحمد الفراهيدي، ليبقى هذا علم على سيد الخلق وصف لسيد الخلق. قبل أن يبعث هل يوجد ممن سمى أحمد من العرب من العجم؟ لا يوجد أبدا، إلى أن بعث، إلى أن أرسل صلى الله عليه وسلم فهو أحمد